يقول إذا على قول مصنف إذا حاضت المرأة في الشهر الأول 5 أيام وفي الشهر الثاني 4 أيام ثم لم تحض في الشهر الثالث ماذا تفعل؟ هل تعيد الثلاث؟ ننتظر حتى تحيض، ننظر الحيضة الثالثة حتى بعد 6 أشهر ننظر. على كلام مصنف رحمه الله ما هي الأشياء التي فيها مخالفة للنص؟ إيه للنص؟ الاغتسال أكثر من مرة، أيوة 2، ها تصلي وهي حائض صحيح، ها طيب تفريق مبتدأ وغير مبتدأ، ها أيوة تصلي مرتين وتصوم مرتين، والله أمرنا بصيام 30 يوم أو 29 يوم بس، هذا يلزم أن يصلي ممكن 40 يوم تصوم 40 يوم هنا. يقول تقضي ما وجب فيها، تقضي الصوم والصلاة أم الصوم فقط؟ مثل ما تعرفون الصلاة ما تقضى بينما الصوم تقضي ما وجب فيه من الصوم، والطواف تقضي لأنه باطل عندها، وكذلك الاعتكاف. قلنا لكم هذا قول غريب في المذهب وهو من المفردات. يقول على قول جمهور يستقر حيض المرأة من أول حيض، قصد من أول شهر، هنا مثل من كان عمرها مثلا 30 سنة، هو عندنا الحكم دائما بالدم، ينزل أحكامه يرتفع أحكامه. نعم. ومن مخالفات الشك، كل مرة تصلي وشاكة، ممكن طهارة ممكن غير طهارة، الصوم شاكة هل تصوم فرضها وما تصوم. نعم. وش قلت إبراهيم وش الفرق؟ إيش تفريق؟ نعم. يقول كيف ضبط العادة الحيض عند المؤلف بالأشهر؟ هل القضاء يكون 6 أيام من 3 أشهر الأولى أم بعد الشهر؟ مثل ما أخبرناكم عندنا أمران، الأمر الأول ما الذي تفعله في الأشهر الثلاثة الماضية؟ تنظر الأقل وتقضي ما وجب فيه. طيب الشهر الرابع كيف؟ نقول الذي استقر عليه من الأقل من الأشهر الثلاثة. طيب يا شهراني، لو امرأة مبتدأة تمام في الشهر الثاني سألها كم حيضتك من يوم، كيف الجواب؟ ها لو سألناها كم تتحيضين من يوم أنت في السنة هذه كم؟ تقول أعلمكم في الشهر إذا خلص الشهر الثالث، أي بعد الثالث، تقول إذا خلص الشهر الثالث أعلمكم كم يوم بيصير في الشهر الرابع. قل هل تقضي ما زاد عن أقله في الأشهر الثلاثة أم الشهر الأول فقط؟ مثل ما قلنا لكم له حالتان، الحالة الأولى تكون أيام متساوية، فما بعد المتساوية من بعد يوم إلى الأيام المتساوية مثل 10 أيام هذه اللي تقضي طبعا مع أول يوم. وإذا كان مختلفة مثلا 3 2 1 نأخذ 1 الأقل لأنه هو المتكرر، كيف متكرر؟ عندنا هنا 1 صح، وهنا 2 فيه 1 و2 صح، هذا تكرر، والشيء الثالث الشهر الثالث 1 2 و3 بتكرر 1، هذا معناه يعني العدد تكرر لك 10 أيام و9 أيام و8 هنا 8 تمام، وهنا 8 و9 تكررت رقم 8، والعشرة 8 تكررت و9 و10 8 تكررت 3 مرات و9 تكررت كم؟ مرتين، والعشرة مرة، فما تكرر ثلاثا اللي هو ثمانية تقضي ما وجب فيه. يقول هل يصح مبتدا أن تقيس عدتها على أختها وأمها؟ يأتي بقية تفاصيل مبتدا باقي إذا كانت مميزة لعدتها وغير مميزة. نعم بكرة إن شاء الله يصير واضح مبتدا. طيب يا ربيعان، السيد مع أمته أهل، كيف السبيل لوطئها؟ أي لا يعني بأي صفة ممكن السيد يطأ الأمة هذه إذا ملكها وغيره؟ ها ما قد زوج الأمة؟ يعني لو واحد شاف راح للسوق وقال والله بتزوج الحرمة هذه يصلح؟ ولا نقول لازم بس ملك يمين؟ ملك يمين. هو العتق يمكن هو واضح عندكم اصلا لانه نظري الان، لكن يجب نعرف احكام الشرع. عندما حديث او ايه لازم نفهم. يعني انت حين لو ذهبت للسوق واشتريت امه تستبرها بحيضه وتطأها صح؟ طيب وشفت عند جارك امه بس تقول ما ابغى اشتريها ابغى اتزوجها، ها اذا كنت ايش؟ ما يجوز ابدا. نعم شو ابراهيم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشروط. اذا الله يقول من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. اذا كان ما عندك قروش ويصعب وجود الحرة فيتزوج الأمة. طيب حتى لو عنده وعند جارة، بس أنا عشان قلت لك جارة عشان أبغى أوضح لك ثنتين. طيب ما خلصنا إبراهيم دامك جار الرجال، وش الفائدة يتزوجها؟ تمها أما يقول ليش تب ليش يتزوجها؟ ها ها. طيب احنا نقول له دمها أما عندك خلاص خلي أما ليش تزوجها؟ يعني من صالحة يتزوجها ولا أما؟ ها ها أما أحسن؟ لا، ومن جانب مو أحسن جانب عياله. إذا تزوجها ممكن يعتقها وأولادها خلاص يمشون، تكون أم يقولون ده ما يعيرون أمك عبدة لا حرة. نعم فيستفيد أنه ما يعير بعياله. يقول لا يدل الحديث أم سلمة أنه لا يجوز كشف الوجه عند من يقول بجواز. إيه نعم هذا من أدلة من يقول بالحجاب وجوب الحجاب. شيء طيب أنك تعرف تستنبطون زين، وأني أكون متصلا بالكلام. طيب محمد عطنا مثال من القرآن والسنة على المخصص يكون هو الاستثناء أو التخصيص بالاستثناء. ها وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى. صحيح لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. يعني الجهر الله ما يحبه إلا في أشياء مخصصة يجوز، يعني الله يحبها سبحانه وتعالى. نعم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. أيوه ها ها وما تشاءون إلا إن شاء الله. نعم وين العام وين الخاص؟ أعطني الفلاي وما تشاءون إلا إن شاء الله، وين عام وخاص؟ نعم لا الآية وما تشاءون إلا إن شاء الله، العام مشيئة الناس، ثم خصصت مشيئتهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم مالك. وإن أشاءت وغراب الغاون لم ترى في كل يده إلا الذين آمنوا. نعم نعم يا محمد. ها ويخلص في مهل إلا من تاب. صحيح. نعم. ها والذين فرجوا حافظون إلا على أزواجهم. نعم إلا أن يتابوا وأصلحوا. يعني من يكتم متوعد بالوعيد الشديد إلا اللي يتوب. نعم نعم إن المنافق من درك الأسفل نتيجة النص إلا يتابوا. نعم فسجد الملائكة وكلهم أجمعون إلا إبليس. منهم من يقول هذا استثناء منقطع، ها استثناء من غير الجنس يعني. نعم كل أمة يدخل الجنة نعم إلا من أبى. صحيح. نعم يا لحن أسألناكم أنتم خلاص. ها ها من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. نعم يجتنب كل الفواحش إلا لما. نعم كثير الاستثناء وهو ليس من الملائكة مخلوق من نار زي ما تعرف، لكن لما عصى الله عز وجل أصبح من جنس آخر. يصير مراجع زاد إن شاء الله من الطهارة من البداية زاد إن شاء الله. أي شيء يشكل عليكم اسألوا يعني في الحيض ولا غيرها، ولا لأن ممكن أحد يسألكم في حكم كذا، لأن إن شاء الله طلبة علم المفروض أنكم تدرسون، فأي شيء يشكل اسأل. نعم باب الحيض. نعم وسمت منه هاب أنت راجعتها. نعم يا مالك. يقول هل نستطيع أن نقول أن الحديث فيه دليل على الحجاب الشرعي الكامل؟ إذا ما كان كامل الحجاب ما نسميه شرعي، نقول هذا نص شرعي. أي نقول شرعي ومو شرعي. الحجاب الكامل مثل ما ذكر الله يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك الله قول تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يصير ما في حجاب كامل ما نقول الله شرعي، نقول هذا حجاب من الجاهلية أو غير شرعي. نعم. طيب الدينار كم؟ نعم مثقال اللي هو ايش يساوي كم؟ 4 جرامات وربع تقريبا. نعم وكم يتصدق دينار او نص دينار؟ كم يتصدق لو واحد سألك وها مخير تقولنا رد كذا ورد كذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله مرة قال نعم هذا تقتضي وصول الشريعة الكفارة، مرة قال لا يكفر. نعم نعم أطلب بلوغ. طيب يا عمار حديث أبو هريرة أن المصنف رحمه الله غير شيء من منهجه في الحديث هذا، وش هو؟ نعم نعم ايوه المؤلف يختصر الشاهد بس المره هذه طول الحديث. طيب كيف عرفنا منهج الاختصار؟ ها هو كتب اختصره وفي كتاب الغلاف اختصره احمد بن حجر، هو من اختصار لحديث يذكر الشاهد بس. يعني ثم زي ما قلت انت استقراء ان الحديث كله مختصر على الشاهد، ومع ذلك هو كتب اختصره. نعم اظن مكتوب عندك مع الغلاف ولا لا؟ تلخيص. ايوه تلخيص ملخص. يعني مختصر، هذا بخط يده هو كتبها رحمه الله.